الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك بشرح زاد السالك. وقد كنا فيما مضى بفضل الله سبحانه وتعالى قد فرغنا من ما يتعلق بباب الصيام، نشرع اليوم في باب الاعتكاف. نعم، تفضل. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمن حضر مجلسنا أجمعين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. اقرأ الأبيات. قال رحمه الله: والاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة، شروطه التمييز والإسلام، والمسجد المباح والصيام، وشغله صلاته وذكره، قراءة وغير هذا يكره. وذكره أحسن عشان تكون يكره تجمع. رحمه الله: كدرسه للعلم أو كتابته، أو اعتكافه بلا كفايته، وبالخروج بطله، أو بالفطر، أو بدواعي الوطي، أو كالسكر. نعم، الاعتكاف في اللغة هو اللزوم، لزوم المكان، يعكفون على أصنام لهم. وفي الشرع لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. فقال هو في حكمه: الاعتكاف حكمه فضيلة، يعني مستحب مندوب، هكذا في المذهب يقولون. والإمام مالك نقل عنه أنه كان يقول: يعني ما رأيت أحدا يفعله وكذا، وأنه لكن السنة صريحة فيه. ولعل الأولى أن يقال على حسب مقتضى ظواهر الأدلة أنه سنة أقل أحواله، ولا يقال إنه مجرد فضيلة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أظهره في جماعة وغضب عليه، وهذا ينطبق عليه حد السنة عند المالكية، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. أقله يوم وبعض ليلة، وأيضا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده والصحابة وكذا، وبالتالي الأصل أنه سنة. أقله يوم وبعض ليلة، في المذهب أنه فضيلة. أقله يوم وبعض ليلة، هل الاعتكاف له أقل؟ هذا اختلف فيه العلماء. فالمالكية عندهم له أقل، وهو يوم وبعض ليلة. أما مثلا إذا كان ساعة أو نحو ذلك فهذا ليس باعتكاف على مذهب المالكية. ذهب بعض العلماء إلى أن الاعتكاف لا حد لأقله ولو ساعة، استدلوا بما بالعمومات، واستدلوا أيضا وأنه لم يرد يعني تقييده، واستدلوا بما ورد عن يعلى بن أمية أنه قال: يعني إني لا أدخل المسجد ساعة وكذا فأنوي الاعتكاف. والآخرون قالوا: ما في يعني دليل على أن الناس كلما دخلوا مثلا ينوون الاعتكاف، أو أنهم كانوا ينوون الاعتكاف، وهذا فعل يعني انفرد به مثل يعلى، وليس هو يعني من مع فضله يعني وكذا، لكن هو من مسلمة الفتح ومن كبار الصحابة في السن، وليس من فقهاء الصحابة المشهورين وكذا. ويعني قد يقال يعني هذا. وأيضا يعني لو كان هذا هكذا لكان شائعا وذائعا عند الصحابة، بل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه وكذا. قال: هذا الفعل غير مشروع ولا يعرف. بل بعضهم قال: لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان، ما يعرف هذا، مثل الشيخ ابن عثيمين، إلا أنه قضى رمضان في العشر الأول من شوال. يعني قالوا: هذا عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وكذا، فكانه متقرر عندهم أنه، وفي بعض الروايات يوم، أنه أقل شيء يوم وليلة مثلا أو نحذا، يوم أو ليلة أو ليلة بيومها أو نحذا. قالوا: ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أقل من هذا، ولا في دليل لا قولي ولا فعلي يدل على ذلك، ولا عموم حتى قولي ولا كذا. إنما هو حكاية وأنتم عاكفون في المساجد وكذا، إجمالات يعني فقط ليست عمومات، والله أعلم. قال: شروطه التمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام. قال لك له شروط، منها طبعا الشرط، شروط جمع شرط، هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود عدم ولا عدم وجود ولا عدم لذاته. قال لك شروط التمييز يعني لابد أن يكون المعتكف مميزا، لا يلزم أن يكون بالغا، لأن الصبي عندهم يخاطب بالفضيلة، كما قال: قد خطب الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني غير الواجب والحرام لا يؤاخذ، لأن قلم السيئات مرفوع عنه، أما قلم الحسنات فهو يجري عليه. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: لهذا حج؟ ورفعت صبيا لها المرأة، فقال: نعم ولك أجر. فدل على أنه يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، لكن ينبغي أن يكون مميزا حتى يعقل القربة ويتصور منه نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خلاف غير المميز. والإسلام أن يكون مسلما وإلا فلا يصح، و يعني الفروع الشريعة كلها لا تصح بدون الإسلام. والمسجد المباح، قال لك: وينبغي أيضا من شروطه أيضا أن يكون الاعتكاف أولا في مسجد، كما قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فدل مفهوم المخالفة لظرف المكان على أنه لا يعرف في غيره، وهذا هو الذي موجود في الأحاديث والآثار، خلافا للحنفية الذين يجيزون للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، والجمهور يقولون هذا لا يعرف وكذا، ولا بد من الاعتكاف في المساجد. لذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل قال لهن: وقرن في بيوتكن وقرن وقرن قراءتان، فمع ذلك اعتكفن في المسجد ولم يعتكفن في بيوتهن. حتى المستحاضة جاءت واعتكفت في المسجد، فدل على أن حتى المرأة إن كان في اعتكاف بشروطه وكذا فيكون في المسجد، أما غير ذلك قالوا ما في، ما يعرف اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. قول المسجد المباح كأنه يقصد الله أعلم أن يكون صاحب المسجد أباحه للناس وسمح لهم بالدخول فيه والاعتكاف فيه، يعني ليس مسجدا مثلا محجورا على أناس معينين أو كذا، وإنما مفتوح كل من أراد أن يأتيه، يعني أراد أن يأتيه فهو مسموح له. وهذا هو الأصل في المسجد، لأن هذه المسجد التي تعتبر أوقافا التي بهذه الصفة. والصيام، الصيام عند اختلف فيه العلماء هل هو شرط لصحة الاعتكاف أو لا. فالمالكية والحنفية عندهم شرط لصحته، وغيرهم يقول لا، والترجيح والترجيح متأرجح إذا صح التعبير، بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، وقد ورد عن الصحابة هذا، وحتى موضوع الصيام اشتراطه ورد عن بعض الصحابة، ورد في بعض الروايات لكن تنوزع في صحتها وضعيفت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سألوا عن اعتكاف الليلة: اعتكف وصم. وقيل حديث عمر دليل على عدم اشتراط الصيام، لأنه قال اعتكف، يريد كان يريد أن يعتكف ليلة فما قال له صم، لكن جاء في بعض الروايات من جهة، ومن جهة أخرى جاء في بعض الروايات يوم، في بعض الروايات ليلة، وإذا كانت ليلة فهي ليست بمحل للصيام، مع أن هذا عند المالكية يعني أظنه لا يصح، يعني يقولون لا بد أن يصوم معه يوما وأقله يوم وبعض ليلة كما قال. فهو محل تردد، يعني حتى شيخ الإسلام تيمية أنه في بعض المواطن ما ليل أن الأحوط أو أن السلف يعني على أن الصيام اشترط وكذا، وبعضهم يقول لا، وبعضهم استدل بذكر الاعتكاف في ثنايا آيات الصيام أو في أثناء آيات الصيام وهكذا، يعني متأرجح، لكن إلى الآن ما في دليل صحيح صريح على اشتراطه. جاء في حديث عند أبي داود أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم، لكن هذه الرواية تكلم فيها العلماء وأنها لا يثبت رفعها وأنها موقوفة على عائشة. طيب: وشغله صلاته وذكره وقراءة وغير هذا يكره. قال لك المالكية وأيضا بعض أهل العلم من غيرهم مثل الحنابلة يقولون المعتكف ليس المقصود به أن يتقرب إلى الله بأي طاعة كانت، وإنما يركز على العبادات اللازمة القاصرة، لأن هذا هو الذي يحقق مقصود الاعتكاف، تقليل الاختلاط بالناس وما إلى ذلك، لذلك يصلي ويذكر ويقرأ القرآن وكذا. أما كونه يعلم العلم مثلا أو يتكلم مثلا في دروس أو، يقولون هذا مكروه. إذا قالوا شغله صلاته وذكره قراءة، يعني جمع القلب على الله، لأن هذا هو مقصود الاعتكاف، يقول تخطيط مثلا للسنة القادمة، محاسبة النفس ما إلى ذلك. وغير هذا يكره كدرسه للعلم أو كتابته. قال لك هذا مكروه كونه يكتب. زمان طبعا الناس ينسخون، فكونه يشتغل بنسخ الكتب وكذا قال لك هذا مكروه، أو مثلا يدارس العلم أو يراجع مثلا بعض المعلومات أو فيقولون هذا مكروه. وبعض العلم قالوا ليس بمكروه ولا يمتنع، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يشتغل بالعلم في هذه الليالي، إنما يتحرى ليلة القدر وكذا. وبعضهم يقول ما في مانع أن يجمع بين المصلحتين، والله أعلم. أو اعتكافه بلا كفاته، من المكروه عند المالكية أيضا أن تعتكف وأنت ليس لك من يكفيك أمر شراء حاجياتك وكذا، لأن هذا سيستلزم أنك ستخرج كثيرا حتى ولو كنت معذورا، لكنه يعني يذهب بهيبة الاعتكاف وكذا كل، لأن يعني الخروج بلا سبب مبطل، وهذا سبب لكنه يكره. بل إنما يشرع لك الاعتكاف حيث مثلا عندك ولد أو عندك كذا شخص أو صاحب أو كذا يأتيك بالأشياء، هذا هو الأحسن، إلا فهو مكروه يقول. قال وبالخروج ابطله. ثم ذكر مبطلات الاعتكاف، فبدأ بالخروج، يعني الخروج من غير عذر مبطل، أما لعذر مثل حاجة الإنسان أو شراء ما لابد منه وكذا فإنه غير مبطل، أما إذا كان لغير عذر فهو مبطل. أو بالفطر، يعني هذا مبني على اشتراط الصيام، يقول ما دام أننا اشترطنا الصيام فإذا أفطر بطل صومه، وأما من يقول إنه ليس بشرط فلا يبطل عنده بالفطر. أو بدواعي الوطئ أيضا، طبعا الخروج مجمع عليه وكذلك الجماع مجمع عليه، ولا تباشرون وأنتم عاكفون مسا. طيب هل المقدمات تدخل فيما يبطل؟ بعضهم قال نعم، لأنه قال ولا تباشرون، وهذا فعل في حل عن مصدر منكر في سياق النهي، فيعم كل أنواع المباشرة وكذا، سواء كانت الجماع وما هو دونه، فإذا ارتكب النهي فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. وبعضهم قال لا يبطل إلا بالجماع، والباقي يحرم لكن لا يبطل الاعتكاف. أو كالسكري يقول لك أو ارتكاب الكبائر فإنه مبطل، أنه منافي، أنت أصلا لزمت المسجد لعبادة الله تعالى، فإذا جاء بالكبائر ونحوها بطل. وبعضهم يقول كالسكري، هذا السكر خاصة لأنه يذهب بتمييز الإنسان وعقله، وقد سبق أن التمييز شرط في صحة الاعتكاف. نعم، نمر على الكلام الشارح سريعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قوله باب تقدم تعريفه لغة وشرعا. الاعتكاف أي هذا باب في بيان حكم الاعتكاف وبيان أركانه وشروط أدائه ومبطلاته. والاعتكاف لغة لزوم فيه من خير أو شر، وشرعا لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بنية. وبدأ بحكمه فقال الاعتكاف حكمه فضيلة أي مندوب أي مندوب. قال في الرسالة والاعتكاف من نوافل الخير، أقله أي أقل مدته يوم بليلته، وتكون الليلة قبل النهار، وهذا معنى قوله وبعض ليلة، وأكثره عشرة أيام. يدخل المهم أن يدخل قبل الفجر يعني حتى يكون بعض الليل يعني داخلا، وليصح صيامه أيضا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وبعض ليلة أي وأكثره عشرة أيام. وفي الرسالة وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام. قال زروق وقال ابن حبيب إن هذا أكثره وأقله يوم وليلة، وعلى الأول فأكثره شهر كذا بالرشد. أيوة ابن رشد ويكره كذا، هذه طريقة يختصرون بها بدل ما يقول قال قال قال يقول مثلا فلان كذا كذا. نعم. السلام عليكم. ابن رشد ويكره ما زاد على الشهر. وقال شارحه النفراوي ثم بين أقل ما يستحب من الاعتكاف بقوله وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام، هذا هو المعتمد، لأن مالكا أنكر مقابله وقال أقله عشرة أيام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف أقل منها وأكثره شهر ويكره ما زاد عليه. وقال ابن الحاج أكمله عشرة أيام وأقله يوم وليلة ويكره ما زاد على عشرة. نقل هذا عن مالك أيضا، انتهى منه باختصار. قال رحمه الله شروطه أي الاعتكاف التمييز، ولو من صبي يعقل القربة فلا يصح من مجنون، ولا من صبي لا يعقل القربة. قال والإسلام فلا يصح من كافر. قال والمسجد المباح لا في مسجد البيوت ولو لامرأة إلا لمن فرضه الجمعة، إلا لمن فرضه الجمعة فإنه يجب عليه أن يعتكف في مسجد الجمعة إذا كانت فترة الاعتكاف تزيد على 7 أيام أو دونها إن كان أحد أيام الجمعة كمن نذر 4 أيام ويريد أن يبتدئها بيوم الثلاثاء، فلا بد حينئذ من مسجد الجمعة. يعني قال لا اعتكاف أو الأثر الذي لا اعتكاف إلا في مسجد الجامع، يقولون هذا إذا كان ستمر به الجمعة، أما إذا كان لن تمر به الجمعة كان يعتكف يوم السبت 4 أيام أو 5 أو نحو ذلك، فهذا لن تمر عليه جمعة في اعتكافه، فلا بأس أن يكون في مسجد غير المسجد الجامع. أما إذا كان ستمر به جمعة فلا بد أن يكون في المسجد الجامع حتى لا يضيع واجبا لسنة، لأن شهود الجمعة واجب فلا يضيعه للاعتكاف الذي هو سنة، مع العلم بأن الاعتكاف من العبادات التي تلزم بالشروع عند المالكية، لهذا يقولون يقضيه إذا قطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحطاب في الأبيات التي نقل عنه صاحب المراقي، والنفل قال هو صاحب المراقي والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه هو الحطاب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، هذا هو الشاهد، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي، فعندهم يلزم الاعتكاف بالشروع، لكن مع ذلك الجمعة أوجب منه. ولكن بعض أهل العلم يجيزون طبعا الاشتراط في الاعتكاف ولا في الإحرام، ليس عند المالكية شيء اسمه اشتراط لا في الإحرام ولا في الاعتكاف من باب أولى، أنه غير منصوص عليه. وبعض أهل العلم يجيزون الاشتراط في الاعتكاف، على هذا يجوز أن يعتكف يعني مع اشتراط أن يخرج للجمعة أو مثلا ينوي، أو يقولون هذا في حكم استثناء ما لا بد منه، كما يخرج لحاجة الإنسان وللطعام والشراب فهذا من باب أولى ويقولون لا بأس، لكن الأحوط أن يعتكف في المسجد الجامع إذا كان ستمر به جمعة، هذا هو الأحوط. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والصيام أي هو من شروط صحة الاعتكاف الصيام، بل هو ركن من أركانه، وسواء كان الصوم فرضا كما إذا اعتكف في رمضان أو نفلا. قال رحمه الله: وشغله صلاته أي ويستحب للمعتكف أن يشتغل بالتنفل بالصلاة في الأوقات التي تجوز فيها النافلة. قال: وذكره بأن يكثر من قول لا إله إلا الله ومن التسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قراءة أي للقرآن، يعني أن شغل المعتكف ينبغي أن ينحصر في هذه الأمور وهي الصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال: وغير هذا إشارة إلى ما تقدم من الأمور الثلاثة. قال: يكره اشتغاله به. قال: كدرسه للعلم تعلما أو تعليما لما فيه من الاشتغال، ولكن إذا كان في البلد من يقوم بذلك، وإلا فتعليم العلم أفضل من الاعتكاف لما جاء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما في الترغيب والترهيب للمنذر. قال رحمه الله: أو كتابته أي يكره له كتابة الكثير من القرآن أو العلم دون القليل، أو بمعنى الواو. قال اعتكافه بلا كفاية. لماذا قال أو بمعنى الواو؟ لأن الاعتكاف غير كفاية لا يدخل في إيش؟ في ما تقدم يعني، الذي هو أمثلة لاشتغال بغير هذه العبادات. نعم، أي يكره هذا وهذا، وليس أنه نوع من أنواع ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: اعتكافه بلا كفاية. شيخنا الغمزة الحطاب. قال الحطاب: يعني أنه يكره له أن يعتكف وليس عنده ما يكفيه لقوته، لأن ذلك يؤدي إلى خروجه، وإن اعتكف بدون كفاية جاز له أن يخرج لشراء طعام ونحوه، فلا يتجاوز أقرب مكان وإلا فسد اعتكافه. قال: وبالخروج أبطله أي أبطل اعتكافه إذا خرج برجليه معه، ووجب عليه قضاءه لأن كل من دخل في عبادة وجب أتمامها كما قيل صلاة وصوم ثم حج طواف عكوف واتمام تحتما وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. رحمه الله أو بالفطر يعني إذا أفطر المعتكف بأكل أو شرب أو جماع فيستأنف. يستأنف يعني يبدأ من الأول، مأخوذ من الأنف وهو الأمر الجديد. وفي الحديث عن القدرية أنهم يزعمون أن الأمر أنف، بخلاف الاستعمال الذي شاع عندنا أنه يستأنف معناه يواصل، هذا ليس بدقيق. يستأنف معناه يبتدئ، فنحن عندنا استأنف القراءة وكذا معناه واصل، هذا غير دقيق. المعروف أن استأنف معناه بدأ من جديد. نعم قال أو بدواعي الوطء أي مقدمات الوطء كقبلة أو لمس أو مباشرة. قال رحمه الله أو كالسكر، وكذلك مما يبطل به الاعتكاف السكر ومثله الزنا ولو حصل ليلا ولو حصل ليلا يبطل من باب أولى الزنا. والسكر لأنه يذهب بالنية، هذول عندهم وجه. أما سائر الكبائر مثلا لو اغتاب أو نم أو سرق مثلا شيئا، أو هل يبطل أو لا، هذا محل اجتهاد. بعضهم يقول يبطل وبعضهم يقول السكر وما نحوه مما يعني ينافي الاعتكاف منافاة مباشرة لا يمكن، لأن هذا جماع ولأن هو الزنا مثلا، وكذلك السكر لأنه يذهب بالنية. أما ما ليس كذلك فقد لا يلحق به. نعم. ولما فرغ قال رحمه الله لما فرغ من الكلام على القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام وهي الصوم شرع يتكلم على القاعدة الخامسة من قواعده وهي الحج فقال باب الحج والعمرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.